والثاني والثالث فيه رمي. قلنا الرمي لأنه إيه؟ كأنه ينصب هكذا من عالي، يعني يظهر إيه؟ يعني كأنه يظهر العضلات بتاعته، كأنه ينصب من عالي. والرمل خلاف الهرولة، الهرولة كأنه بيجري، لكن الرمل يعني يظهر إيه؟ مشي بتؤدى، بس فيه إيه؟ يعني نوع من كأنه ينصب من عالي. إلى أن يأتي ثلاثة أشواط فلا رمي. ثم إذا فرغ طبعا المنكب ظاهر، هذا في الطواف الأول. بعدما يفرغ بيضع إيه؟ الإحرام على منكبيه، يغطي المنكبين، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم اللي هو الفانوس الذهبي اللي احنا بنشوفه، وده السنة. ويتحرى أن يصلي في هذا المكان، أن يصلي عند مقام إبراهيم، يتحرى أن يصلي عندها. إن لم يستطع ده أمر ثاني، فيصلي في أقرب مكان أو يصلي في أي مكان من شأن. ثم يشرب من ماء زمزم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصفا، يصعد الصفا، ولابد أن يرى البيت. البعض الناس بيعمل إيه؟ طبعا المؤمن هو حج وخلاص، فربما يأتي إلى أطراف الصفا، لابد أن يصعد فوق حتى يرى البيت، ثم يراه ويشير إليه ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم يدعو. والدعاء في هذا الموطن مستحب. طبعا أنا نسيت أقول في أثناء الطواف ذكر واستغفار وثناء على الله عز وجل، هذا الأقرب، ويجوز الدعاء. أما في السعي فهو دعاء واستغاثة بالله عز وجل بين الصفا والمروة. بعد أن يدعو في مقام فوق الصفا يدعو، فينزل إلى الوادي ويمر حتى إذا وصل بين العلمين الأخضرين، ماذا يفعل؟ يهرول، يجري، وهذه سنة إلى أن يصل إلى العلم الأخضر ويبدأ يصعد إلى المروة. صعد إلى المروة لابد أن يصعد عالي وينظر إلى البيت، لابد أن ينظر إلى البيت ويتجه بالدعاء، يدعو، ثم ينزل إلى الوادي، ثم يصعد إلى الصف ويتجه ويدعو، ويظل هكذا إلى أن يصل إلى سبعة أشواط. بعدما يصل إلى الشوط السابع يدعو، ثم ينطلق، يروح عمل إيه بقى؟ يقص شعره. ها ليه؟ لأنه حاج، أنا دخل النسك، والحج الوقت لم يحن بعد، هو داخل الآن في النسك، ولكن يبدأ في الذهاب إلى المشاعر في اليوم الثامن. يبقى يظل على حاله هكذا، لا يقص ولا يحلق ولا يفك الإحرام ولا يلبس مخيط ولا ينتعل ولا إلى غيره، يظل محرما لأنه مفرد، يظل في بيت الله الحرام ولا يخرج. سؤال: لو أراد الحاج أو المعتبر أن يخرج إلى الحل، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو يخرج عندهم وعنده حاجة ضرورية وهو ما زال في النسك، هل يجوز أو لا يجوز يخرج إلى الحل؟ لا يجوز، لا يجوز أن يخرج إلى الحل، لابد أن يكون في الحرم إلى أن يقضي النسك. طيب، يخرج إلى الحل في حالة واحدة. جميل، من الذي قال؟ مين؟ ما شاء الله، لأن عرفة ليست حرم، حدود الحرم آخر المزدلفة، بعد المزدلفة يدخل إلى الحل واللي هي عرفة. وطبعا شرع لنا الوقوف بعرفة، بل الحج عرفة، وكانت قريش لا تفارق الحرم قط، يقولون بأن أننا من أهل الحمص، وأهل الحمص لا يذهبون إلى الحل، ما فيش إلا الرعاع والعوام، فشرع الله الذهاب إلى عرفة حتى لقريش، فطبعا شرع هذا لنا. فالشاهد هنا أنه يظل في الحرم إلى أن يأتي في يوم الثامن اللي هو يوم التروية، ينام بإحرامه، يقوم بإحرامه، يظل على لبس الإحرام طالما أنه حج مفردا، لا يقارب النساء، لا رفث ولا لغو ولا سباب ولا فسوق ولا جدال في حج، إلى أن يأتي في اليوم الثامن ويذهب إلى منى ويبيت في منى، يذهب إلى منى ويتزوج، وطبعا يتزوج كان من قبل، الآن كل شيء متوفر، يبيت في منى ليلة ويصلي في منى قصرا، يصلي في منى قصرا، ثم يصلي صلاة الصبح في منى، فإذا ويجلس يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، يبدأ النفير في الذهاب إلى عرفة من بعد طلوع الشمس. هناك طريقان، طريق من منى إلى عرفة مباشر، هذا طريق مباشر، وهذا الطريق مختصر،